السلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه من كده بكلاه وبعده. فإن الإسلام العظيم الذي شرفنا الله عز وجل بالانتساب إليه وأسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليه ينقسم إلى عقيدة وشريعة وأخلاق. والشريعة بدورها تنقسم إلى عبادات ومعاملات وآداب، ومن جملة هذه الآداب آداب الإسلام كثيرة. علمنا الإسلام آداب النوم واليقظة والأكل والشرب ودخول البيت والخروج، طيب ده كل هذه الأمور آداب الزيارة علمنا إياها الإسلام، حتى إن اليهودية ليقول حقدا على الإسلام الذي رفع الله به هذه الأمة الأمية، فصارت قائدة الأمم بعد أن كانت في زين الأمم في ذيل الأمم، يقول لسلمان كما عند مسلم: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، علمكم أدب الاسترجاع، من أنتم حتى تعلموا هذا؟ قال: أدب، قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي بروث أو عظم إلى غير ذلك. هذا الإسلام، نحنش محتاجين مع الإسلام، لسنا في حاجة مع الإسلام إلى أفكار شرقية ملحدة أو غربية كافرة. إسلام أغنان الله عز وجل به. ماذا نريد بعد أن أنزل الله عز وجل علينا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا، ونحن نسأل الله أن نكون ممن رضي لله ربا وبالإسلام دينا، ونرضى لأنفسنا ما رضي الله لنا، وأن نكون ممن رضي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المجتمعات الأخرى ليس فيها أداب، لكلها شكليات يخدع بها المساكين الأغمار من البشر. أي مجتمع كان ذلك الذي إن رأيت زوجه معه فلم تصافحها ولم تقبلها غضب منك ويفرض عليك أن تراقصها؟ أي مجتمع هذا ذلك الذي يقدم اليمنى، يؤخر اليمنى ويقدم اليسرى عليها في الطعام والشراب والأخذ والإعطاء؟ هذا ديننا العظيم. اسمع إلى هذا الأدب الذي تلي علينا في صلاة العشاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأنهم الذين سيستجيبون، وبالثمة خصهم بالذكر وبالنداء: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. والكلام هنا ليس خاصا برسول الله بل هو عام، ولكن ورد تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الواقعة حصلت معه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها بعد أن طلقها زيد بن حارثة لما سبقت الإشارة إليه من حكمة الله عز وجل في إبطال عادة التبني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بأمر الله تبارك وتعالى، وكانت تفتخر بذلك، تقول لسائر زوجات النبي: زوج كل من كنا أبوها رسول الله، أما أنا فزوجني ربي من فوق سبع سماوات، رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد طعام العرس والوليمة لأصحابه، فجاء نفر من أصحابه قبل إعداد الطعام فمكثوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون، ثم إنهم طعموا وبقوا يتحدثون حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وخرج وعرف ذلك في وجهه. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآيات ليؤدب فيها المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبغي، والحب عام فيه وفي غيره عليه الصلاة والسلام، إذ القاعدة المعروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فمن أدب الدعوة إلى الطعام، من أدب إجابتك للدعوة، أن تدخل وقت ما يؤذن لك. لما يقال لك موعدنا مثلا في طعام العقيقة وليمة العرس مثلا بعد الظهر أو في الثانية أو في كذا، تذهب أنت من العاشرة صباحا وتخرج، لا ينبغي إلا أن يؤذن لك. يقول لك: اتفضل تعال في الوقت الفلاني إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تقعد تنتظر منتج الطعام. وصلوا فين؟ لسه بدري. لا، بيوت أسرار عورات لها حرمات، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، يعني غير ناظرين منتظرين مؤجل، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشوا. وده أدب، إذا دعيتم فادخلوا. طيب إنت دعيتني وليمة تم المراد وأكلت استاذن وانصرف، إنما لا، لابد أن نتناول بعد الطعام كذا وأن نشرب كذا، ثم بعد البارد ساخن، بعد الساخن بارد، وهكذا. لا ينبغي إلا أن يأذن لك الرجل صاحب الدعوة، يقول لك اجلس فإني أريدك في أمر أو أريدك بكذا أو سآتيك بكذا، إنما أن تجلس أنت انتظارا لما جرت به العادة، إن لا، لابد بعد الطعام الفلاني من كذا وبعد كذا من كذا والكلام ده، ثم إن جلست ووضع أمامك الطعام فكل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سم الله وكل بيمينك، كما علم عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، قال كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم بأجله، يعني كنت كان يربيني، كنت صغير ابن أم سلمة رضي الله عنها، وكانت يدي تطوش في الصحبة، يعني تذهب هنا وهناك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني من يوم وانا خلاص اكل كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن جميعا ينبغي ان ناكل كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علمنا رسول الله في شخص هذا الصحابي الكريم، الى طعام غير ناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، ولا تطلب ولا تتكلف طلب ما ليس موجودا، ولا تعب طعاما موجودا. نظام الطبخ ده ايه؟ وكل الطريقه الفلانيه هذا ما ينبغي. انا لا احب كذا، فان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرت ام المؤمنين رضي الله عنها سيدنا عائشه رضي الله عنها كما في الصحيح، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كان له تركه. ثم ان دعيت ولم تطل نفسك بالطعام فاذهب ولب الدعوه ما لم تكن هناك منكرات تخاف على نفسك منها او لن تستطيع انكارها، فاذهب، فان لم تاكل لصيام او نحو ذلك فاذهب وطيب خاطر صاحب الدعوه بالتلبيه ثم ادعو له بخير واستاذنه وانصرف، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين للحديث. ما تقولش ما تفتح مواضيع وبعدين ننهي امور الكره وتحليلاتها ثم ندخل الى امور السياسه وبيان وجهه انظارنا فيها ثم الى امور الرياضه ثم الى امور معرفش ايه، والكلام ده لا ينبغي ان يكون. فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين للحديث. وانظر الى ما قال الله عز وجل، ان ذلكم، يعني هذا الذي حصل، كان يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام فيستحي منكم، كان يمنعه حياؤه ان يقول لكم قوم، ولكن والله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى. هذا أدب عال من آداب دخول البيوت وإجابة الدعوات الموجهه. ثم لا ينبغي لمن لم توجه إليه الدعوة أن يأتي، يعني يقول لك واحد يقول لك تعالى أنا عندي أنا فلان دعيني على طعام، كله دعيت أنت، إنما لم يدعوني أنا. ولذلك لما دعا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام وتبعه رجل، قام على باب البيت وقال إن هذا تبعنا ولم ندع، فإن شئت أذنت له وإن شئت انصرف. فمجمل فكلام الرجل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه، يعني عائشة، قال لا، قال وأنا لا، بيانا لمكانتها عنده عليه الصلاة والسلام. فلما دعاه قال وهذه، للمرة الثانية قال لا، قال وأنا لا، فلما دعاه الثانية قال وهذه، قال وهذه، قال إذن نعم عليه الصلاة والسلام. إذن لا تفرض على الناس فلان وفلان، يقول لك تعالى والله أنا مثلا عندي مثلا دعوة وعندي فلان من الناس وأحبك أن تجالسه، ويعني أنا داعي 5-6 من إخوة، ربما تدخل ب50-60 وتجامل فلان على حساب فلان وتجامل فلان على حساب، هذا لا ينبغي أن يكون. يبقى من دعي فليجب، ومن لم يدعه لا ينبغي، الا ان يعلم صاحب الدعوه انه يعني ان يعلم هذا الانسان المدعو ان صاحب الدعوه لا يكره ذلك، وانما لعله نسي، والاولى كذلك الا يذهب. هذه بعض الاداب التي ينبغي على الانسان ان يتخلق بها عند إجابته بالدعوة إن وجهت إليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بآداب الإسلام العظيم، وأن يخلقنا بما يرضيه عنا إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.